ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله أبطل يا ربنا سحرا قديما عظيما شديدا أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا أبطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا أبطل يا ربنا سحرا لها ولأخيها مشتركا أبطل يا ربنا سحرا لهما وفيهما وعليهما وبينهما وفوقهما وتحتهما أبطل يا ربنا سحرا في الجسد ومن حول الجسد أبطل يا ربنا سحرا معقودا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وهوى وعشق وغيرة شديدة منها وعليها أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا أبطل يا ربنا سحرا أسودا على القتل والدمار والأمراض والتعطيل والربط لها ولأخيها وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا سحرا أحمر على دم حيض ونفاس وعلى دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأبيض أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق لإنس وجان أبطل يا ربنا سحر تعطيل سحر تعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أبطل يا ربنا سحرا على العقل يذهبه وعلى الجسد يؤلمه أبطل يا ربنا سحرا على القلب يظيمه ويتعبه أبطل يا ربنا سحرا عظيما على الأمراض والأدواء والأسقام أبطل يا ربنا سحرا من يهود اليمن أبطل سحرا من اليمن أبطل سحرا من اليمن أبطل سحرا من اليمن ومن السودان والحبشة ومن السودان والحبشة. أبطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران والأصدقاء. أبطل سحرا من صديقاتها وأقاربها وجيرانها حسدا وحقدا. أبطل سحرا من صديقاتها, أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا قديما قد عاف عليه الزمن تشبث بها قويا فيها عظيما في أثره عليه عاشق في الجسد عليه عاشق في الرحم. حسبنا الله وكفى على من ظلمك وظلم أخاك, حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا عليه العهود والمواثيق ألا يظهر وألا يبطل وألا يظهر وألا يظهر من فعله وألا يظهر من فعله وألا يعلم من صنعه وألا يعلم من كاد ومكر. أبطل يا ربنا هذا السحر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, فبصرك اليوم حديد. بسم الله أرقيك يا مؤمنا والله يقيك يا مؤمنا والله يعافيك يا مؤمنا من هذه الأسحار عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون ومرشوش ومرشوش ومرشوش ومنثور ومنثور ومنثور ومذرور ومذرور ومذرور في هذا البيت ومن حوله, في هذا البيت في هذا البيت في هذا البيت وحوله وحوله, في هذا البيت في هذا البيت وحوله وحوله. أبطل يا ربنا سحرا عظيما, أبطل يا ربنا سحرا عجيبا غريبا, أبطل يا ربنا سحرا عجيبا غريبا, أبطل يا ربنا سحرا عجيبا غريبا. وبطل ما كانوا يعملون, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحر العائلة, أبطل يا ربنا سحرا غريبا عجيبا قويا عظيما شديدا. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا على العقل, أبطل يا ربنا سحرا على العقل, على العقل يذهبه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, فبصرك اليوم حديد. أبطل يا ربنا السحر العظيم, أبطل يا ربنا السحر القديم, أبطل يا ربنا السحر الجديد, أبطل يا ربنا السحر يتجدد بالليل وبالنهار في جسدها وخارج الجسد. على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج, وعلى الدراسة وعلى الدراسة وعلى الدراسة وعلى الدراسة. حسدا وحقدا ممن فعل, حسدا وحقدا ممن صنع, حسدا وحقدا مما كاد لها بالسحر العظيم. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر. إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر.

السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر معقود في ظهرها معقود في رحمها أبطل يا ربنا سحرا معقودا في الرحم أبطل يا ربنا سحرا معقودا في الظهر أبطل يا ربنا سحرا معقودا في البطن أبطل يا ربنا سحرا معقودا في البطن أبطل يا ربنا سحرا معقودا في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في قلبها في صدرها في صدرها في صدرها أبطل يا ربنا سحرا معقودا في رأسها في رأسها في رأسها في رأسها على عقلها على عقلها وإدراكها على عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها وذاكرتها أطر يا ربنا سحرا معقودا على شعرها على شعرها على شعرها على عرقها على عرقها على عرقها أطر يا ربنا سحرا معقودا في قفاها في قفاها أطر يا ربنا سحرا معقودا أطر يا ربنا سحرا مربوطا أطر يا ربنا سحرا في عظامها أطر يا ربنا سحرا في دمها أطر يا ربنا سحرا في دمها وعظامها ومفاصلها أطر يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أدخل من قبل جان ساحر من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن من ملوك الجن السحر إن الله سيبطله أطل يا ربنا سحرا عليه ملك من ملوك الجن عليه ساحر ظالم عليه فرعون عليه فرعون عليه فرعون عليه من شيوخ الجن عليه من أمراء الجن عليه من ملوك الجن الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطل يا ربنا أدخلوه في جسدها على الإبر على الإبر على الإبر على الإبر وعلى الخرز وعلى الخرز وعلى الورق وعلى الورق وعلى السبح وعلى السبح وعلى الخرز وعلى الخرز وعلى الورق وعلى الورق أطل يا ربنا سحرا عظيما على خرق على خرق أطل يا ربنا سحرا عظيما على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص أطل يا ربنا سحرا زئبق أطل يا ربنا سحرا زئبق أطل يا ربنا سحرا زئبق أطل يا ربنا سحرا زئبق أطل يا ربنا سحر زئبق ورصاص أطل يا ربنا سحر عليه الأسلاك والمعادن عليه الأسلاك والمعادن عليه الأسلاك والمعادن عليه الأسلاك والمعادن عليه الأسلاك والمعادن في بطنها أسلاك ومعادن أطل يا ربنا سحرا في بطنها في بطنها في بطنها مثبت مثبت مربوط معقود في بطنها وفي رحمها وفي صدرها وفي ظهرها معقود بالفقارات بالفقارات وبالضلوع وبالضلوع مربوط ومعقود مربوط ومعقود مربوط ومعقود وعلى دم دم دم دم وصديد وعلى دم وصديد وعلى دم وصديد على علق على علق على علق أطل يا رب هذا السحر العظيم أطل يا رب هذا السحر العظيم أطل يا رب هذا السحر العظيم أطل يا رب السحر العظيم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا رب السحر العظيم أثر على جسدها أثر على عقلها أثر على إدراكها السحر إن الله سيبطله أطل يا رب السحر حسد وحقد أطل يا رب السحر على الدراسة على الدراسة وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى ما تنتفع به في الدنيا ألا تنتفع أطل يا ربنا السحر عظيما يا ربنا على الشقاء على الشقاء على الآلام والأوجاع والأتعاب وعلى الظلم والضلال أطل يا ربنا السحر عظيما يا ربنا أطل يا ربنا السحر عظيما يا ربنا أطل يا ربنا السحر عظيما يا ربنا أطل سحر الأمراض والأدواء والأسقام أطل يا رب السحر أثر على جلدها أثر على جلدها أثر على جلدها أثر على جلدها أثر على حياتها أثر على سلوكها أثر على سلوكها أثر على دينها أثر على دينها أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر في جسدها في جسدها، أرطل سحر على الروح على الروح والجسد على الروح والجسد على الروح والجسد، أرطل يا ربنا سحر عظيم يا ربنا، صرفها عن الزواج، صرف عنها الخطاب، صرف عنها الزواج، صرف عنها الخطاب، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، في بطنها مربوط ومعقود، وفي ظهرها مربوط ومعقود، وفي صدرها مربوط ومعقود، وفي أضلاعها وفي عضلاتها، أرقد يا ربنا سحرا بنى عليه اللحم، بنى عليه اللحم، بنى عليه اللحم، أرقد يا ربنا سحرا بنى عليه اللحم، بنى عليه اللحم، بنى عليه اللحم، أرقد يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا في مخ العظام، في مخ العظام، في مخ العظام، في مخ العظام، أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا كل سحر، عليه عاشق، عليه ساحر، عليه حاسد، عليه حاقد، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحر الجنون، أبطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر معقودا على عقلها، معقودا على الذاكرة، معقودا على المخ والمخيخ، أبطل يا ربنا سحرا عظيما في يديها ورجليها، في يديها ورجليها، في يديها ورجليها، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، داخلة خارجة، في البيت في البيت، مدفون مرشوش، منثور مذرور، مدفون مغشوش مرشوش، مدسوس مدسوس، مغروس مغروس، محروس مغروس مغروس، يا ربنا بطل بطل بطل بطل، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أرقد يا ربنا أنواع السحر، أرقد يا ربنا أشكال السحر، أرقد يا ربنا عظيم السحر، أرقد يا ربنا قديم السحر، أرقد يا ربنا عظيم السحر، وبطل ما كانوا يعملون، أرقد يا ربنا أسحارا كثيرة، أرقد يا ربنا أسحارا عظيمة، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أرقد يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة، أرقد يا ربنا سحر عظيما، أرقد يا ربنا سحر يغيب عقلها، أرقد يا ربنا سحر يغيب عقلها، أرقد يا ربنا سحر يؤلمها ويوجعها في بطنها وجسدها، في بطنها وجسدها، في بطنها وسائر جسدها، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، أرقد سحرا على الدم والصديد، على الدم والصديد، على الدم والصديد، على الدم والصديد، أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا سحر عظيم يا ربنا، أرقد يا ربنا سحر البطون، أرقد يا ربنا سحر البطون، أرقد يا ربنا سحر البطون، أرقد يا ربنا سحر الأرحام، أرقد يا ربنا سحر الأرحام، أرقد يا ربنا سحر الأرحام، معقودا فيها، مغروزا فيها، مربوطا فيها، على الزواج على الزواج، والعاشق فيه والعاشق فيه الرحم، والعاشق فيه ظالم ظالم، منع من الزواج، منع من الزواج، ويريد أن يمنع من الزواج والخلفة، وبطل ما كانوا يعملون، أرقد يا ربنا كل سحر، يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا كل سحر، على عقلها على عقلها، على إدراكها على إدراكها، على روحها وجسدها، على روحها وجسدها، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا أسحارها، أطل يا ربنا حسدها، أطل يا ربنا حسدها، أطل يا ربنا أسحارها. حقد عليها وعلى أهلها وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا غريبا، أبطل يا ربنا سحرا عجيبا، أبطل يا ربنا سحرا غريبا، أبطل يا ربنا سحرا عجيبا، أبطل يا ربنا سحرا قويا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، وبطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا رب نسحر الأقارب والجيران، أطل يا رب نسحر العربي والعجم، أطل يا رب نسحر مدفونا ومرشوشا، أطل يا رب نسحر في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، في البحر، وفي النهر وفي الوادي، وفي النهر وفي الوادي، وفي النهر وفي الوادي. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا في الجبل، أبطل يا ربنا سحرا في الجبل، أبطل يا ربنا سحرا في السهل، أبطل يا ربنا سحرا تحت الحجر، أبطل يا ربنا سحرا بين الأحجار. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا رب نسحرنا على الحديد، أبطل يا رب نسحرنا على الرمل، أبطل يا رب نسحرنا على النار، أبطل يا رب على الهواء، أبطل يا ربنا السحر على الماء، أبطل يا ربنا السحر على التراب، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، أبطل يا ربنا سحرا مكتوبا مكتوبا، أبطل يا ربنا السحر على الأرقام، على الأرقام، على الأعداد، على الأعداد، على الأشكال الهندسية، أبطل يا ربنا السحر عقد، عقد وطلاسم، طلاسم، طلاسم، أبطل يا ربنا سحر طلاسم، أبطل يا ربنا سحر طلاسم، وعقد شركية، وعقد شركية. أبطل يا ربنا سحر استعانة، سحر استعانة بالجن، سحر استعانة بالجن، يجددون، يجددون، يحرسون، يحرسون، يحرسون، ينمون، يكثرون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر عظيما يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر عظيما، على القرآن، على القرآن، على الآيات، على الآيات، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما، معه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه شيوخ الجن، عليه أمراء الجن، الظالمون، الفاسقون، الساحرون، الحاقدون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا سحرا غائرا، أبطل يا ربنا سحرا داخليا، أبطل يا ربنا سحرا مربوطا، أبطل يا ربنا سحرا معقودا، أبطل يا ربنا سحرا لزجا، أبطل يا ربنا سحرا انتشر في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا انتشر في الجسد، جمعه يا ربنا وألقيه من الجسد يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا انتشر في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في القهوة والشاي، وفي العصير وفي العصيرات وفي الماء وفي الماء. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا في الحليب والألبان، في الحليب والألبان، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، أبطل يا ربنا سحرا مشروبا، في الماء في الماء وفي العصيرات وفي مشروبات غازية، أبطل يا ربنا سحرا، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز، مأكولا في الإدامات، أرطل يا ربنا سحرا مأكولا في اللحوم والدجاج والأسماك، أرطل يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في حلا في حلا في حلا في حلا، أرطل يا ربنا سحرا في عسل، أرطل يا ربنا سحرا في عسل وسمن، أرطل يا ربنا سحرا في عسل وسمن، أرطل يا ربنا سحرا في بر، أرطل يا ربنا سحرا في بر، أرطل يا ربنا سحرا عظيما لينا وقاسيا مثبتا مثبتا لزجا لزجا مربوطا مربوطا معقودا معقودا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر على الروح والجسد وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى العقل وعلى العقل والبدن وعلى العقل والبدن وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة. اللهم أرطل يا ربنا سحرا يغيب عقلها يغيب عقلها ويؤثر على جسدها ويؤثر ويؤثر على جسدها بآلام بآلام وأوجاع عند الصلاة عند الصلاة وعند أمر معين من دراسة وغيرها من دراسة وغيرها. أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. أرطل يا ربنا سحرا في البيت في المجالس في المجالس في مجلس الرجال يطرد الخطاب والأزواج. أرطل يا ربنا سحرا عظيما، أرطل يا ربنا سحرا من إنس وجان من إنس وجان من إنس وجان. أرطل يا ربنا السحر العظيم، أرطل يا رب سحر الكواكب والنجوم، أرطل سحر الكواكب والنجوم، أرطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أرطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أرطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أرطل يا ربنا سحرا على اسمها واسم أمها وعلى أثرها وعرقها وعلى أثرها وعرقها وما خرج منها. أرطل يا ربنا سحرا في ملابسها، أرطل يا ربنا سحرا على حجابها، أرطل يا ربنا سحرا وكذا من شعرها من شعرها، أرطل يا ربنا سحرا على نعالها على نعالها على نعالها. أرطل يا ربنا سحرا قديما في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة، أرطل يا ربنا سحرا في المدرسة، أرطل يا ربنا سحرا من معلمة، أرطل يا ربنا سحرا من طالبة، أرطل يا ربنا سحرها وعشق، أرطل يا ربنا سحرها وعشق، أرطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا سحر الفواحش، أرطل يا ربنا سحر الفواحش والآثام، أرطل يا ربنا سحر على القرآن يسيها القرآن ويصرف عنها القرآن ويصرفها عن القرآن. أرطل يا ربنا سحرا عظيما، أرطل يا ربنا سحر العائلة، أرطل يا ربنا سحر العائلة، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أرطل يا ربنا كل سحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أرطل يا ربنا سحرا في جماد، أرطل يا ربنا سحرا في طير طير طير طير طير طير طير يطير به يطير به يحلق به يحلق به، أرطل يا ربنا سحرا في طير، أرطل يا ربنا سحرا من فوقها في سقف من فوقها في سقف أعلى في بيتها في بيتها وفي بيت بجانبها وفي بيت كانوا فيه قديما. أرطل يا ربنا سحرا من فوقها، أرطل يا ربنا سحرا من تحتها، أرطل يا ربنا سحرا في الآبار، أرطل يا ربنا سحرا في الآبار، أرطل يا ربنا سحرا في الآبار، أرطل يا ربنا سحرا في الأحواش، أرطل يا ربنا سحرا في المقابر، أرطل يا ربنا سحرا في مقبرة في مقبرة في مقبرة، أرطل يا ربنا سحرا في مقبرة وفي قبر وفي قبر وفي قبر وفي قبر، أرطل يا ربنا سحرا مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت مع ميت في أحشائه في أحشائه وفي الأكفان معه وفي الأكفان معه وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، اقلي فيه اقلي فيه، أرطل يا ربنا سحرا مربوطا، أرطل يا ربنا سحرا معقودا على الدم والصديد وعلى أسلاك وعلى أسلاك وعلى خرز وعلى ورق وعلى خرز وعلى ورق وعلى سبح وعلى خيوط وعلى سبح وخيوط وعلى معادن وعلى معادن وعلى مفاتيح وعلى مفاتيح وعلى وعلى أشياء غريبة. أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا سحرا على لين، أرطل يا ربنا سحرا على صلب وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. أرطل يا ربنا صفراء سحر، أرطل يا ربنا حمراء سحر، أرطل يا ربنا خضراء سحر، أرطل يا ربنا صفراء سحر، أرطل يا ربنا أرطل يا ربنا سحرا عظيما، أرق يا ربنا ماء سحر، أرق يا ربنا ماء سحر وحسد وعين، أرق يا ربنا ماء سحر، أرق يا ربنا ماء سحر، أرق يا ربنا ماء سحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا وصار يا ربنا سحرا مجمدا وصار يا ربنا سحرا مجمدا وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد صار يا ربنا مجمدا ألن يا ربنا حديدا فيه السحر فيه السحر أو هو كالسحر كالحديد كالسحر كالحديد سحر كالحديد قوي عظيم شديد يا الله يا الله أضعف يا ربنا قويا أضعف يا ربنا قويا أضعف يا ربنا قويا وأخرج يا ربنا داخليا أخرج يا ربنا السحر الداخلي اللهم أخرجه يا ربنا غائرا غائرا في أحشائها في أحشائها تشبث بالمعدة في المعدة في عصارة المعدة في جدار المعدة في فوهة المعدة وفي القولون وفي القولون وفي القولون وفي القولون وعلى جرثومة جرثومة جرثومة أصلها شيطان مارد وعفريت أصلها شيطان مارد وعفريت جرثومة جرثومة في بطنها في بطنها أصلها عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة في بطنها في بطنها أقضي يا ربنا السحر العظيم السحر إن الله سيبطله أقضي يا ربنا السحر في الأحشاء أقضي يا ربنا السحر في الأحشاء أقضي يا ربنا السحر في الأحشاء أقضي يا ربنا السحر في السماء أقضي يا ربنا السحر في الأرض أقضي يا ربنا السحر على الروح والجسد أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا كل سحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله أقضي يا ربنا سحرا عظيما أقضي يا ربنا سحرا قديما أقضي يا ربنا سحر حسد وحقد أقضي يا ربنا سحر ظلم وانتقام أقضي يا ربنا كل سحر أقضي يا ربنا سحرا وعشق هو وعشق هو وعشق هو وعشق أقضي يا ربنا سحرا لها ولأخيها أقضي يا ربنا سحر العائلة العائلة أقضي يا رب سحرا من قريبة قريبة قريبة قريبة قريب معروف معروف معروف معروف معروف معروف معروف معروف معروف رجل رجل رجل رجل امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة حاسدين حاقدين حاسدين حاقدين ظالمين ظالمين ماكرين مخادعين ماكرين مخادعين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يشعرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا في المؤمنة في المؤمنة وفي أهلها في المؤمنة وفي أهلها أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر اللهم أخرج يا ربنا الأسحار اللهم أخرج يا ربنا الأسحار من جسدها من جسدها من جسدها اقذف فيه اقذف فيه اجعلها يا ربنا تقذف الأسحار اجعل يا ربنا جسدها يقذف الأسحار واجعل يا رب الأرض تقذف الأسحار أسحارها وأسحار أهلها يا ربنا كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحر على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على الفاتحة على الفاتحة وعلى سورة البقرة أطل يا رب سحر على القرآن أهين القرآن بالسحر أهين القرآن بالسحر كتب القرآن بالبول والقدر تطيبا لخاطر الشيطان وعبادة للشيطان وتحقيقا لما يريده الشيطان أطل يا ربنا سحرنا على القرآن أطل يا ربنا سحرنا على القرآن أطل يا ربنا سحرنا على اسمها واسم أمها أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرنا على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة أطل يا ربنا سحرنا على ميتة أطل يا ربنا سحرنا على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة على ميتة أطل يا ربنا سحرا على ميتة أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا على رملة أطل يا ربنا سحرا في رملة أطل يا ربنا سحرا على حجر أطل يا ربنا سحرا تحت الحجر وبين الأحجار أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا أطل يا ربنا سحرا في الآبار أطل يا ربنا سحرا في البحار أطل يا ربنا سحرا في الأنهار أطل يا ربنا سحرا على الأشجار على الأشجار وتحتها على الأشجار وتحتها أطل يا ربنا سحرا على الأشجار وتحتها أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا يعظم بالرياح بالرياح بالرياح حينما تشتد يؤثر على الرأس الجسد أرطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا أرطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا أرطل يا ربنا سحرا صلبا قاسيا كحديدا مخدوما ومحروسا ومحروزا أرطل يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد مقترنا مشتركا بينها وبين أهلها بينها وبين أخيها بينها وبين إخوانها بينها وبين أمها وأبيها بينها وبين أهلها أرطل يا ربنا كل سحر من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها أرطل يا ربنا كل سحر يتجدد يتجدد يجدده ساكن في جسدها يجدده جار وجارة ظالمون فاسقون يجدده صديق وصديقة يجدده قريب وقريبة أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا كل سحر. اجمع يا ربنا أسحارا تفرقت، اجمعها يا ربنا وأخرجها من جسدها من الأرض يا ربنا، يا ربنا يا ربنا. وألقت وألقت وألقت وألقت، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه، وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت وألقت، اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه اقذف فيه. أرطل يا رب سحر على أمراض، أرطل يا رب سحر على أدواء، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا رب سحر على الروح والجسد، أرطل يا رب سحر على الأمراض والأدواء والربط، أرطل يا رب سحر يربطها، يربطها في بيت أهلها، يربطها في بيت أهلها، أرطل يا رب سحر يربط عقلها، أرطل يا رب سحر يربط ذهنها، أرطل يا رب سحر على عقلها، أرطل يا رب سحر على عقلها، أرطل يا رب سحر على عقلها، على عقلها وإدراكها، أرطل يا رب سحر على سمعها وبصرها، على سمعها وبصرها، على سمعها وبصرها، على سمعها وبصرها ونطقها ونطقها. أرطل يا ربنا سحرا يقبحها عند من يريد خطبتها، يقبح صورتها، يقبح جسدها. أرطل سحر الخيالات والأوهام والوساوس، أرطل سحر الخيالات والأوهام والوساوس، أرطل يا ربنا سحر الخيالات والأوهام والوساوس، أرطل يا ربنا سحر يطرد الخطاب، يطرد الأزواج. أرطل يا ربنا سحرا يؤذي الخاطبة عند تقدمه، يؤذي الخاطبة عند تقدمه، يؤذي يؤذي ويشوهها في نظره، ويشوهها في نظره. أرطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا سحرا عظيما من حاسد وحاقدة، من ساحرة من حاسدة وحاقدة. أرطل يا ربنا كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون.